بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيحه: باب فضل الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرعرة وابن البرند السامي، حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته، يعني أنه أكرم أنسا وكان أكبر منه سنا، لفضيلة عند أنس بن مالك وعند الأنصار، فقد يكرم الكبير الصغير وقد يخدم الكبير الصغير لمنقبة حازها هذا الصغير، فجرير أكرم أنس بن مالك لكونه من الأنصار، والأنصار أكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا أكرم جرير أنس. وفي هذا الباب أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليست في الإكرام لكن في التراضي عن بعض الأمور، عبد الله بن عمر رأى فتى يزر ثوبه فتغيظ عليه وكاد أن يشتد عليه في الكلام، فدعاه أولا قال: ابن من أنت؟ قال: أنا أيمن ابن أسامة ابن زيد. فأطرق ابن عمر برأسه إلى الأرض وسكت وقال: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه، لأن أباه الحب ابن الحب، فلذا أكرم ابن عمر أو تغاضى عن شدة كان سيقولها لأيمن ابن أسامة بن زيد إكراما لأبيه. من هذا الباب أن عمر كان يقسم الغنائم، فكان يفضل أسامة بن زيد على ابن عمر، فقال له ابنه عبد الله: يا أبي، لماذا فضلت علي أسامة بن زيد وأنا وهو سواء، يعني في الإسلام معا في الجهاد معا مرتبتنا واحدة؟ قال: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر منك، وكان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، فلذا فإني أكرمته. واصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب. عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب راو أخرج له البخاري كما ترون، ولكن أحيانا تروى أحاديث من طريقه فيتوقف فيها لغرابتها، فعلى ذلك عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وإن كان في الأصل ثقة لكن تؤخذ عليه بعض الأحاديث، فيقبل ما قبله الجماعة منه ويتوقف فيما انفرد به أو أخذه عليه العلماء. فمن ذلك حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث تفرد به عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب، فلذا من العلماء من حسنه للأصل في عمرو أن حديثه يحسنه صحح، ومنهم من توقف فيه على أنه من المأخوذ على عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب. ولذا فقد حدث اختلاف بين العلماء في عقوبة من عمل عمل قوم لوط، ما بين قائل بأنه يسلك به مسلك الزاني بكرا كان أو سيبا، ومن قائل إنه يقتل، ومن قائل إنه يحمل إلى أعلى شاهق في البلدة ويرمى به ويطبع بأحجار كما قال تعالى في شأن قوم لوط: فجعلنا عليها سافلها الآية. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدأ له أحد، أي ظهر له جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. ثم أشار إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث فوائد: جواز استخدام شخص، أي اتخاذ شخص خادما، ومن ثم ففي إشارة من ناحية المعنى إلى تضعيف حديث صاحب الشيء أحق بحمله، فهو ضعيف الإسناد. ومن الدليل على ضعف متنه أيضا خدمة شخص لشخص: آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وأنس كان يخدم رسول الله، وابن مسعود كان صاحب النعلين. فيه أن الجمادات لها إدراك، لكن الله يعلمه. أحد جبل يحبنا ونحبه، وفي الآية الكريمة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، في الآية الكريمة: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، الجبال تسجد، والشجر والدواب. وفي الآية الكريمة أو في الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. فلها إدراكات لكن يعلمها الله. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كأن المعنى على ما ذكره فريق من المفسرين: يا سماء، يا أرض، يا جبال، هل تقبلن التكاليف الشرعية، الأوامر تسمع لها وتطيعها، والنواهي تتقونها، الأوامر الشرعية والتكاليف عموما، على أن من قامت بأداء الأمانة أكرمت وأثيبت، ومن تخلفت وذبت، رفضت السماوات والأرض والجبال. نبقى على ما نحن فيه بدلا من أن نحمل أمانة لا نطيقها، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا لما قبل هذا الحمل العسير الشاق، إلا على من يسره الله تعالى عليه. قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا، حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني في يوم حر، عن الذي يستطيع أن يستظل، لا ليس هناك شيء تستظل به، لا بيت لا شجر لا شيء، تستظل بثوبك الذي تكتسي به. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، يعني مع الحر الذين صاموا لم يصنعوا شيئا. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني كانوا في غزوة والجو شديد الحر، ومنهم من هو صائم، فالصائم سكن ما استطاع أن يفعل شيئا، والمفطر قام بخدمة الصائم. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بأغلب الأجر. فأيهما أعظم أجرا يا إسلام، الصائم أم المفطر؟ إسلامنا الحد سواء. لماذا قلت ذلك؟ أيهما أعظم أجرا المفطر؟ لماذا قلت ذلك؟ لأن النبي قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني بأعظم الأجر. فقد يفطر الشخص ولكنه يعمل عملا يجر عليه أجرا أعظم من الصائم. ولذلك من فقه عبد الله بن مسعود كان لا يكثر من صيام النفل، فقالوا له: يا ابن مسعود، لماذا لا تكثر من النفل من الصيام؟ قال: لي إن لي أورادا الصيام يضعفني عنها، إن لي أورادا أو أعمالا الصيام يضعفني عنها. إذن قدرات الناس تختلف وتتنوع، بارك الله فيك. قال: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة كل يوم، كل سلام عليه صدقة كل يوم، كل مفصل عليه صدقة. يعني الآن الحمد لله تقوم من النوم تفك يدك تمشي معك، غيرك لا يستطيع، غيرك ابتلي ولا يستطيع أن يفرد يديه. تقوم من النوم الحمد لله تتحرك، تجلس وتستلقي وتتقلب وتثني رجلك وتفردها، غيرك حرم من هذا، حرم من هذا. فهذا الإنعام عليك، تحريك المفاصل سواء مفاصل الظهر، مفاصل اليدين، مفاصل الرقبة، كل هذه المفاصل وهي 360 مفصلا عليها صدقة. قل الحمد لله أن أحرك يدي، الحمد لله، كل مفصل على تحريكي صدقة، الحمد لله. قال: كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس على كل مفصل من مفاصلك صدقة. يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. يعني تركب أخوك المسلم على الدابة ما مستطيع يصعد، أو ترفع له المتاع على الدابة، تساعده في وضع المتاع على السيارة، على الحمار، على الفرس، لك أجر على ذلك، هذه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، إرشاد الضال صدقة. الحديث له طرق فيها أبواب أخرى للصدقات، بكل تسبيحة صدقة عند مسلم، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، وكما هنا الكلمة الطيبة صدقة. إذا كان ذلك كذلك يا إخوة، لابد أن نحرص على اغتنام الخيرات. كل يوم اجلس انظر في صحيفة عملك في هذا اليوم، ما الحسنات التي اكتسبتها في هذا اليوم، ما الحسنات التي كسبتها، وما السيئات التي اكتسبت، وانظر في أمرك، ولا تجعل نفسك تنام وصحيفتك ملوثة، بل استغفر الله يوما بيوم، اسأل الله أن يبيض صحيفتك، استغفر كثيرا، استغفر ربك كثيرا. قال: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مرابطة مكان تقف فيه لحراسة المسلمين من أذى الكفار، من أذى الكفار ومن اعتداء الكفار، حرس الحدود. والجند عموما المكلفون بالحراسة، ولا المرابطون على الصغور الآن يسابون لو احتسبوا، ولو كان عملهم لحماية الإسلام، لحماية الشريعة، لا لحماية الديمقراطية. الديمقراطية ها حرستها ليست في سبيل الله، حرستها في سبيل الطاغوت. ديمقراطية ليست حراستها لله ورسوله، فبئست الديمقراطية، بارك الله فيكم. لكن حراسة الناس من شرور الشريرين يثاب عليها الشخص، يعني الشرط الذين يقومون ويسهرون لحراسة الناس يثابون، وإن تفاوتت صور الثواب ودرجات الثواب. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. سبحان الله، كان الناس في أول في الزمن الأول يرزقون إما دنيا وإما شهادة في سبيل الله، يستشهد في سبيل الله، ينال بإذن الله أعالي الدرجات في الجنان، يكتفي هم الدنيا وتحل أزمة المواصلات وأزمة المساكن وكل أزمة، يعني أزر دنيوي وأزر أخروي، أزر دنيوي وأزر أخروي. الشاب يخرج يجاهد في سبيل الله له أحد الحسنين، إن رجع منتصرا رجع بأجر وغنيمة، يتزوج يوسع على نفسه من الغنائم، إن قتل قتل شهيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين مجدهم. باب من غزا بصبي للخدمة، يعني يأخذه معه في الغزو كي يخدمه. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، يعني أرسل لي ولد من أولادكم يكون معي في السفر لخدمتي وأنا ذاهب إلى غزوة خيبر. في جواز مثل هذا لا يستغرب. فخرج بي أبو طلحة مردفي أنا وغلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، الحزن هذا يجعلك دوما كئيبا. قال سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه قال الرسول لجده: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. وقيل: حزن؟ قال: بل أنت سهل، يسميك سهل أفضل. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. خلاص دايما تنظر واحد فيهم حزين حزين، يخفك يا أخي. الرسول قال: نسميك سهل. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أما الدين معروف، وغلبة الرجال أعاذنا الله وإياكم منها، فهي مؤذية ولا تحسها إلا إذا ابتليت بها. شخص يقتل أبا شخص والقاتل يمشي وأنت ابن المقتول عاجز عن أن تصنع شيء، أو آخر يهينك ويذلك وأنت لا تستطيع أن تدفع، جار يؤذيك يضربك يشتمك أمام أولادك يهينك وأنت لا تستطيع أن تدفع شيء. فخير أبواب السلامة في هذا أن تتعوذ بالله مما كان الرسول يتعوذ: أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فليتنا نفعل، إنكم لا تستشعرون هذه النعم إلا عند فقدانها، إلا عند فقدانها. قال: ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، قتل زوجها وكانت عروسا، كانت حديثة عهد، بعرس بزواج، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، حلت يعني طهرت، حلت للزواج، والسبايا يستبرأن بحيضته. فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، يعني لا يلزم أن تكون الوليمة من اللحم، ممكن تعمل وليمة عدس، ممكن في الشتاء، هذا ممكن إذا كنت فقيرا. وتخيل أن الرسول لم يولم على أي زوجة من زوجاته كما أولم على زينب، أولم على زينب بشات، وما وراء ذلك كله أشياء أخرى، تمر، سمن، أقط، أشياء مثل هذه، هنا حيث ممكن تولم بعدس، ممكن بلوبيا، بفاصوليا، بطاطس، رز، كله جائز. ها؟ والحديث دليل، والرسول سيد ولد آدم وزوجته صفية، فلا يلزم الطباخ ولا الوش. نعم، لا، المرأة من السبايا تختلف في حكمها عن المرأة المسلمة التي مات زوجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس أمر أن تستبرأ السبايا بحيضة واحدة، واضح؟ تختلف في الحكم. نعم، أولم ولو بشاه، ليس على سبيل الإيجاب. كان غني عبد الرحمن بن عوف، أول ما وصل للمدينة فقير، قال سعد بن الربيع: أشاطرك مالي، خذ نصف واترك النصف. قال: لا، دلوني على السوق، تجارة، دلوني على السوق. دلوه على السوق، لما دلوه على السوق باع واشترف. أيام قليلة جاءوا عليه أثر سفرة: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت على قدر كام؟ على وزن نوع من ذهب. وبعدها أصبح ثريا من كبار التجار، تجارة حلال، تجارة حلال. أما يا إخواننا قاصر الهمم الذي يقول: الحكومة ما وظفتني، وأم تسعى لهذا، شوفوا له وظيفة، عينه في سيناء، لا عينه جنبي في طلخة. يا أخي شوف عمل يا أخي، لك رجل يا أخي، اكتسب من أي باب، امشي، دلوني على السوق، دلوني على السوق. أصبحت الوظائف مكدسة، والمكتب الحكومي فيه 50 موظفا، والمحتاج إليه 2 من الموظفين. تأتي الأسئلة: ماذا نصنع؟ المدير بيقول لنا تعال يوم واحد، هيبقى على المدير وهيبقى على العمل، يتقاضوا الرواتب وهم في البيت، ويلوموا الدولة، ويخرجوا بمظاهرة عايزين فلوس. يا أخي أنت هتأكل من الحرام، يعني أكل أصبح الآن من الحرام. إذا كان على قوة الإعلام 48 ألف موظف على هيئة إعلامية معينة، والذي يعملون 3000 موظف، والباقون أجرهم في بيوتهم ويخرجوا بمظاهرات نريد أموال، لو نظروا بما يرضي الله، بأي وجه حق تستحل هذه الأموال؟ بأي وجه حق تستحل هذه الأموال؟ والقضاء اللصوص مضربون عن العمل، وكل الأجور والحوافز تؤخذ، بأي وجه حق تتناول الأجر وأنت لا تعمل؟ يعني بأي وجه حق تأخذ أجرك كاملا وأنت لم تمارس عملا، وتدعى إلى العمل وترفض؟ يعني عياذا بالله، يعني من هذا العبث الذي يحدث في بلاد المسلمين، كله بسبب غياب الشريعة وبسبب عدم تطبيق الشريعة، والعياذ بالله. أرجع إلى ما أنا بصدده. قال: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.